القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. سعادة الأسرة من أهم الأهداف التي نسعى جميعا إليها، وحتى تتحقق لابد من الاهتمام بأسرتك وتحقيق الاستقرار لها، وأن يسود الاحترام والمودة بين أفراد الأسرة. كما عليك عزيزتي المستمعة بتربية الأبناء تربية صحيحة تقوم على الأخلاق والمبادئ والاحترام. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضامرها، عيشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها، دول ستات مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف، دول ستات مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف جنب الراجل كتف كتف. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بالملهمات. أنا اسمي منال محي الدين من مصر، وأنا بعزف على آلة جميلة جدا اسمها آلة الهارب. آلة الهارب تعتبر من أقدم الآلات في التاريخ وفي الحضارات القديمة. الهارب شكلها جميل ورقيق، بيشبهه دايما اللي بيعزفوا عليها بالملايكة. بحب جدا الآلة دي وبعزف عليها من عمر طويل وكبير، وهي عشق ليا. أتمنى دايما ان انا اشوفكم في حفلات وتيجوا تسمعوا آلة الهارب الجميلة دي. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. أهم حاجة الشطارة والمهارة وحسن التدبير. وهو في بعد كده إيه كمان يا وفاء؟ أنا عايزة الدورات التدريبية دي تخلي أي فتاة مشروع أم مثالية. يلا ورينا جمعية الأصالة والذوق هتعمل إيه؟ إن شاء الله يا أبو دنيا، دعواتك. اديني حصتين في الدورة دي يا مدام وفاء. اتنين بس يا دكتورة نعمة؟ ما انا حدي لهم برنامج مكثف. هيكون عن ايه؟ عن اهمية ترشيد الاستهلاك في جميع موارد الاسرة. تمام. وغدا مرزوق بقى هتكلمهم عن اداب الزيارة والضيافة. بصراحة دورة هتكون جميلة، البنات هيعرفوا اهمية رعاية الام للمولود وامور كتيرة قوي تهم الفتيات. طبعا دي الامهات المستقبل. يا مدام وفاء، احنا ملناش نصيب بقى في الدورة بتاعت الجمعية دي ولا ايه؟ ليه لا يا يعني يمكن دورة كلها نسائية ودراسات ومحاضرات. لا، احنا معانا مثلا الشيف بهريز بتاع نايف نايف. بهريز ونايف نايف، طب تيجي ازاي دي؟ انا قصدي اقول الشيف عزيز، قلت بهريز. معلش يا مدام وفاء، غلطة في مطبخة ما راحتش بعيد. ممكن بقى تدي ايه في الدورة يا احمد؟ أنا أدي أهمية اختيار الأصدقاء وحدود الصداقة. يا حلو قوي، ده شيء مهم جدا. خلاص يبقى اتفقنا. أحمد كمان هيشارك في الدورة؟ لسه انت بقى يا عبد الغفور. لا لا، خليني انا متابع. تتابع ايه؟ اتابع نجاح الدورة، وانا واثق انها هتنجح. ليه يعني؟ لانها دورة لتأهيل الفتيات، عملاها جمعية الاصالة والذوق اللي رئيستها وفاء كامل. متشكره قوي يا ابو دول. شوفي مين. هشوف. الو، اهلا اهلا يا مها، تشرفي وتأنسي يا حبيبتي. ايه؟ لا لا لا، جاي، وعمر كمان جاي. دي هاصت خالص. هيدي ايه عمر؟ ايه؟ ايوه ايوه، حلو. وانت يا مها؟ ما انت قايله لي قبل كده. طيب يا حبيبتي، هبلغي بالمعاد والجدول. باي يا حبيبتي. واضح ان الدورة هتلعلع. عمر هيدي عن دور الام في تفوق ابنها في التعليم. مدهش. ومها هتدي في طريقة العناية بالملابس والمفروشات، يعني زي الغسيل والكي كده. هايل. وكمان الطريقة الصحيحة لتخزين الملابس والمفروشات. بجد احييكي بشدة عن الدورة دي يا وفاء. يا رب يخليك. العمل الأهلي لما يشتغل وينفع المجتمع وكله بالتطوع. طبعا، قيمة أي فرد في الدنيا هي تفعيل دوره المجتمعي. التطوع بالجهد والوقت للغير بيعتبر الزكاة عن النفس. الله يكرمك يا وفاء. ويخليك لي يا أبو دنيا. عزيزتي المستمعة، مصر تستضيف 6 ملايين شخص على أرضها. صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ الذي عقد مؤخرا إن مصر لا تطلق لقب لاجئين على من يعيشون على أرضها، ولكن تطلق عليهم لقب ضيوف. ولمواجهة العنف ضد المرأة وللتمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة إلى مصر من منطقة الحروب، هناك مبادرة مطبخ دوار. ومن داخل مطبخ دوار أجريت هذا الحوار التالي مع إحدى المشاركات من سوريا. سيدة خولة عبد الكريم، صباح الخير. صباح الورد، أهلا وسهلا. يعني أهلا بيكي في بلدك الثاني مصر. آمين، الله يجبر خاطرك يا رب. أكيد بلدي الثاني، أكيد إلي 7 سنين فيه، أكيد عشت فيه وعشت أولادي بجون وبكل الأجواء اللي هون. المرأة العربية انتقالها من مكان لآخر لظروف حروب، ظروف عنف كانت بتمارس ضد المرأة هناك، وجودك في مكان آخر بأسرتك. معاك الأسرة؟ معي الأسرة كلها الحمد لله، زوجي وولادي معي. التحقت بدوار داجي ازاي؟ أنا سمعت عنه الدوار، وسمعت أنه هو عبارة عن مو بس مطبخ للطبخ، هو في ألفة، في محبة بيناتهم. ما في يعني كلياتنا أسرة واحدة، إيد واحدة منشتغل، ما في فرق بين الجنسيات. وهذا الشيء بيخليني أتعلم من غيري، مثل ما هن عم يتعلموا مني أنا كمان بتعلم منهم. وشوي بنفرج عن همومنا شوي اللي هي موجودة دائما بالبيت، حكايات بالحكايات. بسمع أسطر في مثل المثل اللي بيقول اللي بيشوف قصص غيره بتكون عليه قصصه يعني. الحمد لله، يعني أنا بالنسبة لي كدوار مبسوطة كتير، وإن شاء الله ربي هيك بيوفقه للمطبخ وبينجح أكتر وأكتر إن شاء الله. إن شاء الله. العنف ضد المرأة في أماكن الحروب بيترك أثر يعني عميق في نفسية المرأة. طبعا. إزاي قدرت تتغلبي على ده؟ وأيضا يعني احتضانك لأسرتك، المرأة في الغربة بيكون دورها مضاعف غير وجودها ببلدها. أي أكيد، أنا تغير علي كتير أول ما أجيت على مصر، تغير علي كل شيء، حياتي وأنا كيف كنت عايشة وكيف عشت. بس مشان خاطر ولادي وخاطر زوجي مثلا، أكيد بدي أتغير أنا مشانهم. وأنا حسيت حالي أني أنا لازم أكون أقوى، لازم أكون يعني شيء سند بالبيت، غير أني كزوجة أشتغل بس بالبيت وانتظرهم يجوا. لا، أنا من هيك انطلقت، وبحب أني أطلع وأشتغل. يعني تغيير هيك بحس الواحد بقوة شوي، قوة شخصية بصير فيه. المرأة السورية مرأة مدبرة وأيضا مديرة ناجحة في بيتها. الحمد لله هيك بقوله، هو مزبوط يعني هذا الكلام. يعني نحن حسينا بقيمتنا كمان لما طلعنا. أنا كوحدة من السوريات اللي ما كنا بالشام، يعني إذا ما في معي شهادة عالية ما في إني أشتغل أو أطلع من البيت. كنت بتشتغلي في البلد؟ أنا كنت مدرسة. وبتعملي هنا ولا؟ هون درست فترة وهلأ انتقلت لمرحلة ثانية يعني غير التعليم. تقولي إيه لكل امرأة يعني مرت بظروفك وبتستمع لينا الآن؟ بحب أقول لكل واحدة إنه الدنيا ما وقفت. أكيد كل حدا فينا بحاجة لأنه يطلع من النطاق اللي هو فيه. أكيد ما في بيت إلا ما فيه هموم، بس أكيد لما بتحسي حالك إنه أنت رح تنطلقي يعني الحمد لله بنطاق الحشمة والأدب، عرفتي كيف؟ إنه بتطلعي، فيكي تطلعي عادي جدا جدا إنه المرأة تشتغل، وعادي جدا إنه تكون سند لزوجها لأولادها بالبيت. كل امرأة لديها إمكانيات بداخلها، وأحيانا الظروف وليس تقول قهر، ولكن الظروف عندما تكون ظروف غير مواتية للمرأة أو غير المرأة ما كانتش بتفكر فيها، ظروف صعبة يعني بتضع فيها. أكيد الظروف اللي خلتنا نحن هنا، الظروف اللي طلعت الطاقة اللي نحن فيها كنا طاقة جميلة. طبعا طاقة هي إيجابية قوتنا نحن مشان أولادنا كمان يقوا. تعرفي كل مين إنسان يعني عنده ظروف، نحن دائما يعني أقوى شيء بالبيت هي الأم. بالظبط، لما بتكون البنت الام بالبيت هي القويه، قيمك عن الرجل يعني الرجل عليه يجيب الرزق وبس. هي الام بتبقى كل شيء بالبيت، انه اذا كانت عمود صالح بيصلح البيت معه. اكيد اكيد اكيد. لا عن جد المراه هي اساس الشيء بالبيت وخاصه الام. يعني انا وعندي اولاد بيقولوا لي امي انه مثلا بيشوفوني ضعفانه، او امي لا تضعفي نحن بنقوى فيكي. يعني دائما بعطيهم القوه والطاقه الايجابيه اللي عندي كرمال انهم يقووا. يعني إن شاء الله ترجعوا البلد كل سنة، إن شاء الله تكون هذه الأيام ذكريات جميلة معك. إن شاء الله تعالى. والله جزا الله عنا شعب مصر، نحن كنا من الناس اللي كتير مبسوطين هون. الله يجزيكم الخير يا رب. الأولى اسمي، الأولى اسمي والميلاد دمشقي، والتانية عشق دي التانية عشق لأهلي وحبايبي وبيهم تحلى ليالي، والتالتة عزيزتي المستمعة. الطفولة من أهم مراحل حياة الإنسان، فيها يتم تقويم سلوكه وتوجيهه إلى الصواب. وأباء وأبناء مع منى خليل وكيفية مواجهة مشكلة التلعثم في الكلام عند بعض الأطفال. أباء وأبناء، ومعي ومعكم دكتورة رانيا صلاح إخصائية التخاطب وتعديل السلوك. أهلا بك يا دكتورة. صباح الخير، أهلا بحضرتك أستاذة منى. ومشكلة التلعثم الحقيقة في الكلام يعني هو بيحرج الأطفال جدا جدا لما بيتقابلوا مع أقرانهم، يعني بيلاقوا مثلا الولاد بيضحكوا وبيتريقوا عليهم، فإزاي الأم تحل هذه المشكلة؟ اولا لما جينا نتكلم على التلعثم، احنا قلنا التلعثم عباره عن عدم طلاقه في الكلام. تمام، قلنا ليه اسباب كتيره قوي. لو ما كانتش اسباب عضويه، لو هو عنده مشكله في النفس او حساسيه صدر او حساسيه انف، لو ما عندوش اي مشكله من دي بتبقى ضغوط نفسيه، ترهيب الطفل، تخويف الطفل، العقاب المستمر في الطفل، الضغوط النفسيه داخل المدرسه، الضغوط النفسيه داخل الاسره، دي كلها بتخلي الطفل عنده تلعثم. تمام، طيب تحتها في الكلام ممكن بتيجي بصورة ازاي؟ عندي كذا صورة ليها. ممكن الطفل يعد للحرف كذا مرة، ممكن يعيد لي مقطع، ممكن يعيد لي كلمة، ممكن يعيد لي جملة، ممكن يقول لي مش قادر يوصل للجملة كاملة يعني. بالضبط، يقول لي كا كا كا كا كا كا كا كلب، يقول لي يا يا يا هي مقطع، يا يا يا يا ماما كده مقطع. لو هو بيقولها بيتلعصم في كلمة يقولك عاوز عاوز عاوز عاوز عاوز أكل، تمام؟ يجي يقولك أنا ألعب أنا ألعب أنا عاوز ألعب أنا عاوز، بصي تلعصم في إيه؟ فهي بتبقى عبارة عن أكتر من إيه؟ من حاجة، تمام؟ طب المفروض ماما تعمل إيه؟ في تمرينات معينة للتلعصم، إن أنا أخد اولا ان هي تبعد اي بالظبط الاطفال عن اي مشكله. انا عايزه اقول لماما، في طبعا امهات كتير جدا بتعالج اطفالها من التلعصم في مراكز تخاطب كتيره جدا في مصر. يا ماما لو اشتغلتي اكتر من سنتين ثلاثه في التلعصم والحاله النفسيه بتاعت ابنك زي ما هي، مش هتلاقي نتيجة. أمهات كتير بتروح مراكز كتيرة جدا وبتيجي تقول أصلا أنا بقالي سنتين بلف ومفيش نتيجة، أصلا أنا بقالي أربع سنين بعالج ابني ومفيش نتيجة. بل أن المشكلة عندها أصلا يعني. لو الاضطرابات النفسية لسه موجودة، السبب الرئيسي لو لسه موجود معايا في البيت، ابنك لو عالجتي عشر سنين مش هيخف. ليه؟ لان السبب الرئيسي هو الاساس. بالظبط، ابني لازم تبقى نفسيته مرتاحه، ابني لازم يبقى مفيش عقاب، مفيش ترهيب، مفيش انفعاليه على الطفل، مفيش كل شويه انا هقول لبابا لما يجي انت عملت وعملت وعملت وعملت. طب انا عايزه اقول معلومه صغيره قوي، وكل ماما هتبقى متفقه معايا في الكلام ده، مفيش طفل بيجي له تلعصم الا لما يكون طفل حساس ورقيق المشاعر. الطفل الحساس رقيق المشاعر هو ده بس اللي هو ماما اول ما تشخط فيه بيعيط. اول ما تعرفي ان ابنك اول ما بتكلميه بتزعليه بس بيعيط على طول، اعرفي ان ده رقيق، ده قابل للتلعصم اكتر بكتير من الطفل اللي عنده شخصيه وعنده ثقه في نفسه، ده ما بيجيلوش تلعصم. طب الحل ايه بقى؟ في تمرينات نفس بنعملها في البيت. انا عايزه اقول لك ليه تمرينات نفس للطفل المتلعصم، هقول مثال بسيط قوي عشان تبقي ماما تبقى فاهمه معايا. لو حضرتك ماشيه في الشارع وفي مش هقول اسد بيجري ورانا، هقول كلب بيجري ورا حد في الشارع، وفي حد قبله بتقول لك انت بتجري ليه، انت بتردي عليها تقولي لها ايه؟ بتقولي لها انا بجري والله عشان في كلب بيجري ورايا. لا انت مش بتتكلمي كده خالص، لا انت بتقولي لها اصل اصل اصل اصل الكلب الكلب بيجري وراي. ايوه حضرتك الخوف، شفتي الخوف عمل فيكي ايه؟ ضربات قلبك بقت سريعه جدا، حصل اضطراب في النفس بتاعك، النفس بتاعك انت مش قادر يطلع لفوق عشان يفتح الثنايا الصوتيه ويخرج لي هواء الزفير مع الصوت بتاعي. هو ده الاضطراب في الطلاقة في الكلام، هو ده التلعصم. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الحب والتفاهم. زمان كان عدد قليل من السيدات هما اللي بينزلوا لسوق العمل وبيشتغلوا، لكن دلوقتي البنت بتتعلم وبتأهل نفسها للعمل زيها زي الشاب بالظبط، مش بس للضرورة أو الاحتياج المادي، لكن لأنها نص المجتمع وعطائها في المجتمع له أهميته ما يقلش أبدا عن عطاء الشاب اللي في سنها أو اللي في نفس تخصصها. أنا عارفة إن الكلام ده مش جديد وإنكم سمعتوا كتير، لكن الغريب لما بسمع عن أزواج وزوجات لسه بيعملوا مشاكل بسبب شغل الزوجة، إما إنها مش عارفة توفق بين البيت والشغل، وإما إنها ناجحة جدا. وللأسف بعض الأزواج يعني مش بيستريح لتفوق الزوج عليه في الشغل أو في الدخل، وأخيرا ممكن يكون الزوج مش حابب زوجته تشتغل أصلا وتكون متفرغة تماما للبيت والأولاد. طيب لو على الأساس ده، يبقى لازم بالاتفاق والتوافق والتراضي بين الطرفين ومن قبل الجواز، يعني مفيش بعد الجواز زهقت ومليت وأنا معايا شهادة زيك ومن حق أشتغل والكلام إيادة. وإنت كمان مفيش الدنيا غليت والمصاريف زادت وإنتي مش حاسة بتعبي لإنك قاعدة مبسوطة في البيت ولا إنتي بتعملي ولا أي حاجة، أنا اللي بتعب وبجيب الفلوس وكلام سخيف من ده. يا حبيبي الاتفاق معناه إن هي تلتزم ببيتها وأولادها وبرعايتها ليك وليهم، وإنت تقدر ده وتعرف إنه ما يقلش أبدا عن دورك برا البيت، ده يمكن يزيد كمان. وإذا حابب تتأكد جرب من نفسك. أما بقى الزوج اللي بيرفض الشغل عشان مش مستريح لنجاح زوجته وتفوق عليه، ده بقى لازم يراجع نفسه ويتأكد كويس من اختياره لشريكة عمره. هل هي من النوع اللي ممكن يتغير ولا بنت أصول بتعتبر إن النجاح واحد وفضلك فيه ما يقلش عن مجهودها لإنك سندها والداعم والمعين ليها؟ ولما تتأكد من اختيارك خد قرارك بإنك تسمح لها أو ما تسمح لهاش بالشغل، لكن برضو لازم بالتراضي. أما بقى في حالة إن الخلاف بينكم على إنك مش ممانع إنها تشتغل لكنها مش قادرة توفق بين البيت والشغل، موافقتك هنا معناها إنك هتشارك معاها في المسؤوليات على قد قدراتك وعلى قد وقتك ما يسمح. هي من حقها تحقق ذاتها ومسؤوليات البيت، محدش قال أبدا إن ما ينفعش يعملها غير الست. هي دي الموافقة. موافقتك هنا معناها إنك هتشارك معاها في المسؤوليات على قد قدراتك وعلى قد وقتك ما يسمح. هي من حقها تحقق ذاتها ومسؤوليات البيت، محدش قال أبدا إن ما ينفعش يعملها غير الست. هي دي الموافقة وهو ده التفاهم والاتفاق. جميل قوي يا حبيبي لو نوصل للدرجة دي من التفاهم والمشاركة، لأن الأزواج شركة مش واحد موظف عند التاني، ولا إيه؟ الحلقة الجاية يا حبيبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر تم إطلاق حملة جنة لمناهضة العنف ضد الأطفال. وحول إحدى رسائل الحملة وهي احتياج الطفل للشعور بالأمان مع هبة يوسف. مستمعينا الدكتور محمود الهواري من علماء الأزهر الشريف، عضو حملة جنة. دكتور محمود أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور محمود، رسالة جديدة من رسائل حملة جنة وهي احتياج الطفل للشعور بالأمان. الحقيقة أن الشعور بالأمان دي رسالة لابد كل واحد في المجتمع ياخد باله منها كويس أوي. أي إنسان فينا سواء كان كبير ولا صغير أول ما يفتقد الإحساس بالأمان يبقى على خطر عظيم. وأنا لو بصيت في التاريخ ألاقي حكاية تأكيد إحساس الفرد بالأمان لا سيما إذا كان صغير من الحاجات المهمة جدا نهتم بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في غزوة مؤتة مثلا لما قتل جعفر ابن أبي طالب وقتل جمع كبير من الصحابة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولاد جعفر، قال لهم هاتوا أولاد جعفر، فحملهم وبعدين دعا الحلاقة فحلقهم وبعدين بدأ يدعي لهم اللهم اخلف جعفرا في بني. جاءت أمه عبد الله اللي هي مرات سيدنا جعفر فجعلت تشكو له، تقول له احنا يعني الوالد دلوقتي العائل مات ونحن نبقى في حالة من الفقر والاحتياج وكذا. فقال لها يعني العائلة تتشكين، انت بتشكي ان انت هتكوني فقيرة، كيف تخافين وانا وليهم في الدنيا والاخرة؟ لما نتصور المشهد ده طفل صغير او طفلين صغيرون لسيدنا جعفر شايفين الدنيا من حواليهم زعل وحزن على فقد ابوهم، فطبعا الحاجة النفسية بتاعتهم هنا ايه؟ عايزين حد يطمن، الامان، عايزين حد يحس انه مطمن ومؤمن. فشوف لما يقول انه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم انا وليهم في الدنيا والاخرة، حول المجتمع كله، طبعا هو ما راحش لوحده هو معاه وفد من الصحابة، حول المجتمع كله الى اباء جدد لهذا الطفل. إحساس الطفل بعد ما كان حاسس بالزعل لما يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو وليه وهو اللي بيرعاه ويقول له اطمن وما تخافش ويحمله ويطبطب عليه وهكذا، ده إحساس بالأمان مهم جدا لازم نزرعه في أولادنا. مهم جدا إن إحنا بين فترة والتانية نزرع الأمن في أولادنا، نطبطب عليهم، نطمنهم بكلمة، نقول لهم جملة، نشجعهم، نقول لهم حاجة تفرحهم. مش دايما أنا أحطه في مقارنة مع غيره، مش دايما أقول له أنت مش هتنفع، أنت مش شاطر، أنت مش كويس، لا ده دي حاجة سلبية. دايما الحاجة السلبية بتتزرع في الإنسان وهو صغير بتركز معاه، لكن لما خليه إيجابي، يعني حتى الحاجة السلبية بيقولوا خليها بشكل إيجابي، يعني لما يبقى هو أنت مش شاطر، بلاش مش شاطر ليه، انت فاشل، لا مش كده، ده مش صح. انما دايما لما نخلينا ايجابيين نزرع في ولادنا الحاجه الايجابيه. اكيد هناك جوانب اخرى ممكن نستفيد منها في الطفل وننميها، وفي نفس الوقت نشتغل على الجانب اللي فيه شيء من التقصير ان احنا ننميه ايضا. احنا بنقول دايما انه الانسان مولود على الفطره الصحيحه، يعني احنا ما عندناش حاجه اسمها شر مطلق، ما نقدرش نحكم على الطفل ده انه وحش تماما، ما فيش حاجه اسمها وحش تماما، انما هو قابل للتعديل، ده لسه عجينه طريه ممكن اعمله بناء الشخصيه منذ الصغر. بالظبط. فانا ازرع فيه الامان، بمناسبه الرساله الجديده بتاعه الامان، ازرع فيه انه يبقى مطمن. طول ما هو عايش على الخوف، طول ما هو عايش على القلق، عمره ما يعرف، او على الاقل هيبقى متوتر في تصرفاته. بالفعل الكثير من الآثار السلبية في حالة عدم توفير الأمان للأطفال. نعم ده صحيح. فإحنا محتاجين نوفر أمان لأولادنا ونترجم الأمان ده في سلوكيات، سواء في جملة، سواء في تلبية رغبة، بس طبعا بحدود معينة، لأنه ما ينفعش برضه نوفر له كل اللي هو عايزه بلا شرط وبلا قيد، سواء في فسحة، سواء في خروجه، سواء في اي حاجه. المهم ان انا اوفر له واحسسه بانه عايش مطمن، لان الاسره دي بمثابه الوطن الصغير. لو ما حسش بالامان في وطنه الصغير، ازاي هيحس بوطنه الكبير؟ وصلنا لنهايه حلقه اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسه اذاعيه، وسعدت معكم ويا بكم اليوم. هي لا سيلم.